طيب يا جماعة سامحونا، لا ندري لماذا عمال بنقطع البث أمس واليوم انقطع البث، فنحييكم مرة أخرى وخلينا ننتظر شوية بس على بال ما إخواننا وأخواتنا يتابعونا. طيب ننتظر قليلا. يا جماعة يعني إلى أن يتابعنا باقي الإخوة والأخوات، لاحظوا السياسة في بعض الأسئلة أنه بيكون في أكثر من آية إجابة عن هذا السؤال، لكن أنا حتى أحصرها في آية معينة أو في موضع معين، بتلاحظوا شو اللي بنعمله؟ بنضيف إضافات في السؤال. أنا في السؤال السابق قلت لكم أذكروا موضع من القرآن يحمل هذه الإهانة للكافرين، يشبههم تشبيها مذلا مهينا، لكن حتى يكتمل المعنى الآيتان مقترنتان نحتاج أن نذكر الآيتين معا. الآن أول من ذكر، مين أول من أجاب؟ عبد الحميد. أكثرهم بيحكوا أنه شر الدواب. لا، في أحد الإخوة أو الأخوات ذكر كمثل الكلب. خلينا نشوف احنا لما نراجع المنشور السابق، البث المباشر السابق، بنشوف ان شاء الله مين اول واحد اجاب بهذه الآية. الآيتان المتتاليتان اللتان يكتمل بهما المعنى هما قول الله عز وجل: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. الآن الآية التي بعدها، أو هاتان هما الآيتان، لاحظوا الآيتان يكتمل بهما المعنى: واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. هذه الآية الأولى. الآن لماذا أقول لا يتم المعنى إلا بالثانية؟ ولو شئنا لرفعناه بها. آخر الآية الثانية: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فقصص القصص لعلهم يتفكرون. لو وقفنا عند الآية الأولى قد يقال هذه الآية لا تتكلم عن عموم الكافرين الرافضين لدعوة التوحيد، وإنما تتكلم عن شخص بعينه. أيوة، الآية الثانية جعلت هذا المثل عاما: ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا. إذن لاحظوا، آيتان يتم بهما المعنى إهانة وتقريع وتوبيخ وتشبيه لهؤلاء الكافرين بالكلب، وفي آية أخرى كمثل الحمار يحمل أسفارا عن أهل الكتاب، وهكذا. إذن إخواني مرة أخرى، الفائدة في هذه الآيات أن القرآن يوبخ الكافرين، يقرعهم، يؤنبهم في حق الله عز وجل إذ قد أعرضوا عن دعوة التوحيد، لكننا لا نجد فيه الانفعالات النبوية البشرية التي يمكن أن يعبر بها أحد عن غضبه وإحساسه بالقهر من الظلم، لا نجد ذلك، بل يسلي الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم دون أن نجد شيئا سب من النبي للكفار في حقه الشخصي، لا نجد ذلك أبدا. لذلك من المعاني التي نتلمسها والتي تدل على أن القرآن خطاب رب لعبد غياب الانفعالات النفسية البشرية في كتاب الله عز وجل. طيب سؤال سهل حتى يتابعنا الإخوة جميعا، ونسهل الجواب على من ليس له يعني كثير نظر في التفسير. السؤال يقول: احنا ذكرنا يا إخواني في حلقة ماضية أن، هي نضع لك الجواب يا عبد الحميد، أول نبدأ الآية من أولها. تمام. طيب ذكرنا في حلقة ماضية أن ثاني أكثر سبب في الاستبيان اللي عملناه قبل سنوات، ثاني أكثر سبب للوقوع في المعاصي هو عدم وجود توازن ما بين الخوف والرجاء، ما بين الخوف والرجاء، بحيث أن بعض الناس يجرئهم على المعصية إحساسهم بأن الله عز وجل لن يعذبهم. إذا فاكرين كانت البند اللي اختاره حوالي 37% من الإخوة والأخوات في الاستبيان اللي عملناه: كثرة نصوص الرحمة في القرآن والسنة تشعرني بأن الله لن يعذبني ولن يعاقبني حتى ولو عصيته. الآن إذا هذا سبب من الأسباب التي يتعلق بها الناس نفسيا على الأقل، حتى لو ما قالوها بلسانهم، تجعلهم يتهاونون في أوامر الله عز وجل ويقعون في المعاصي. سؤالي ببساطة من جزء اليوم: أذكر آية تتكلم عن هذا الخلل في التوازن وكيف أنه يجرئ بعض الناس على الوقوع في المعاصي مرة تلو الأخرى. حد ذكرها؟ لا لا، عمالك تتكلم. اه بتغششهم يا عبد الحميد. الأخت مها يعني في خطأ في الكتابة، لكن أنت أول من أجاب. يأخذون عرض هذا الأدنى بالألف المقصورة. طيب، الجواب هو قول الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. الآن أهل الكتاب خاصة اليهود، خلف من بعد القوم الأولين منهم خلف، وتعرفون أن خلف على سبيل الذم، والخلف على سبيل المدح أو هي أعم. خلف، فخلف من بعدهم خلف يعني خلف سوء، خلف سوء. يأخذون عرض هذا الأدنى، كلما لاحت لهم ليحة كما يقال، أو يعني عرض لهم شيء من عرض الدنيا القليل الزائل والمتاع الفاني، يأخذونه، حرام حلال ما بهمهم، يأخذون هذا العرض الأدنى. ويقولون سيغفر لنا، يعني حتى لو أخذنا رشوة مالا حراما، الله غفور رحيم سيغفر لنا، ويقولون سيغفر لنا. طيب، هل يا ترى يعني استحوا من ربهم بعد مرة، مرتين، ثلاثة، أربعة؟ لا، كلما عرض لهم مثل ذلك أخذوه، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. إذن لاحظوا، هم الذي جرأهم على معصية الله عز وجل وأكل المال الحرام وأخذ الرشوة والمعصية بشكل عام، أنهم يقولون سيغفر لنا، ربنا غفور رحيم. فأنت أخي، إذا جرأك علمك بأن الله غفور رحيم على معصيته بدل محبته وخشيته وطاعته، فاعلم أنك بذلك توافق صفة من صفات اليهود، أعاذني الله وإياك من هذا. طيب، الآن نكتفي بأسئلة جزء اليوم. نسألكم يا إخواني سؤالين، أحدهما أصعب من الآخر من عموم القرآن، من عموم القرآن. السؤال الأول نقطتين، والثاني أربع نقاط، لأنه صعب. طيب، السؤال الأول من عموم القرآن، ومناسبة السؤال، مرة بنتي سارة بتقول لي: يا أبي، ما دام أمر الدجال معلوما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يتبعه أناس من المسلمين عند خروجه؟ كيف سيتبعه أناس من المسلمين عند خروجه؟ فأجبتها وقلت لها، وبصراحة لما جاوبت هذا الجواب ما كنت مستحضر الآية التي سأطالبكم بها، وهو ترى أكثر من آية تحمل نفس المعنى. جاوبتها وقتها وقلتها: يا بنتي، من عقوبة المعاصي نسيان العلم النافع. واستحضرت قول ابن تيمية في مجموع الفتاوي، في مجموع الفتاوى، قال: من الذنوب ما يكون سببا لخفاء العلم النافع أو بعضه، بل يكون سببا لنسيان ما علم والاشتباه الحق بالباطل. هي السؤال أمامكم يا جماعة. إذن السؤال: من عقوبة المعاصي نسيان العلم النافع، وفي ذلك قول لابن تيمية: من الذنوب ما يكون سببا لخفاء العلم النافع أو بعضه، بل يكون سببا لنسيان ما علم والاشتباه الحق بالباطل. نريد آية تدل على هذا المعنى. الإخوة يذكرون أجوبة بعيدة، والبعض يقترب من المعنى العام، لكن ما فيها المعنى يعني الذي ذكرناه بدقة بصراحة. كلها تقترب يعني تحوم حول السؤال، والبعض يذكر أشياء يعني ليست آيات، يعني هو مربط بعض الكلمات. وإخواني نحاول نكون دقيقين، هذا قرآن، قرآن. هيا عبد الحميد، تمام، هيا تمام، شفته أول شيء. هيا رقم الآية كمان. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، يعني ما فيها يعني الأنساهم أنفسهم عامة، لكن سؤالنا عن نسيان العلم النافع. كذلك كثير من الإخوة يذكرون: فلما نسوا ما ذكروا به. لاحظوا الآن هذه الآية: فلما نسوا ما ذكروا به، تتكلم عن إعراضهم وماذا كان جزاؤه. لكن أنا سؤالي أن إنساء ما ذكروا به، هذا إنساء العلم النافع يكون جزاء على المعاصي كما مر إخواني. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء. ربنا يتكلم عن المشكلة نسيان ما ذكروا به وبالتالي المعصية، والنتيجة أي أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. الآن سؤالنا ليس هكذا، سؤالنا نريد آية تدل على أن إنساء العلم النافع من عواقب المعصية. في أخ أجاب ونسوا حظا مما ذكروا به، من هو الأخ؟ عبد الرحمن محمود. أول من أجاب؟ نعم. من أين أخي عبد الرحمن؟ من أين أخي عبد الرحمن؟ إذا حبيت تجاوبنا وأحكي لعبد الحميد إذا جاوبنا. الأخ عبد الرحمن محمود؟ نعم. طيب الأخ عبد الرحمن محمود أجاب الإجابة الصحيحة. قال الله عز وجل في سورة المائدة: فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. لاحظوا، إذن المعصية أولا نقض الميثاق، النتيجة لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به. أنساهم الله عز وجل حظا من، جزءا من، قسما من العلم النافع الذي ذكروا به مما أنزله الله عز وجل على موسى ومن غيره. إذن هذه الآية تدل بالفعل على أن من الذنوب ما يكون سببا، خاصة نقض العهد مع الله عز وجل، نقض الميثاق. الله عز وجل أخذ عليهم المواثيق والعهود، نقضوها مع الله عز وجل، فكانت النتيجة نسيان العلم النافع ونسوا حظا مما ذكروا به. هناك ترى أكثر من آية بهذا المعنى، لكن هذه يعني إحدى الآيات. طيب إذا الأخ عبد الرحمن محمود من مصر. من مصر، ونحن برضو راح نراجع المجيبين إذا كان في قبله إن شاء الله. إن شاء الله. ترى إخواننا هذه الآية يعني يجب أن نقف عندها طويلا، أنا أظن أنها تعيننا على فهم مصائب عمالها تحصل في هذه الأيام بصراحة. يعني في أيامنا هذه نرى علماء قراء قرآن دعاء يقعون في عين ما كانوا يحذرون الناس منه، ولبسوا على الناس في قضايا الأمة الفاصلة الرئيسية حتى كأنهم نسوا ما كانوا يقولون تماما. يعني الآن يمكن تلاحظوا بعض المقاطع، بيجيب لك داعية بين قوسين، بيجيب له مقطع قبل أكم من سنة ومقطع الآن، غاية التناقض، غاية التضارب، لما تقولون ما لا تفعلون تتجلى بأوضح صورها. طب أنت يا فلان ألا تتذكر ما كنت قد قلته قبل سنوات؟ نعم يمكن أنه لا يتذكر. ونسوا حظا مما ذكروا به، ونسوا حظا مما ذكروا به. لذلك نسأل الله عز وجل أن ينجينا من الفتن وألا ينسينا ما ذكرنا به بذنوبنا. طيب الآن لإخواني السؤال الأخير، السؤال الأخير صعب بصراحة، وأظن أنه لن تجدوه في التفاسير. نعم مع هذا هو عبد الحميد، وأظن أنكم لن تجدوه في التفاسير، وحتى بصراحة لأنه صعب وصعب كثيرا، خلينا نحصره بأنه من الأجزاء السابقة، من الأجزاء السابقة. ماذا يقول السؤال؟ يقول السؤال: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. ورسوله طبعا معلوم أنها ليست ورسوله، يعني خطأ كبير ولحن جلي يفسد المعنى أن يقرأ قارئ ورسوله، لأن المعنى يصبح والعياذ بالله أن الله بريء من المشركين وبريء من رسوله، وهذا طبعا ليس المعنى أبدا، فهي ليست بالكسر. لكن لاحظوا إخواني أيضا أنها ليست بالفتح، يعني الله ما قال أن الله بريء من المشركين ورسوله، لا أدري إن كان على غير قراءة حفص عاصم، لكن في قراءة حفص عاصم المتعارف عليها في بلاد الشام وكثير من إخواننا في مصر المغرب العربي ورسوله. أيوة لاحظوا ليست بالفتح، لو كانت بالفتح لقلنا رسول معطوفة على لفظ الجلالة، يصبح المعنى أن الله ورسوله بريء من المشركين. الآية لفظ ورسول ليست مكسورة وليست مفتوحة، وإنما مضمومة. لاحظوا أن الله بريء من المشركين ورسوله، وهذا يسمى في اللغة العربية في الإعراب يسمى عطف جمل. هذه الحركة أفادت عطف جملة على جملة. في مشكلة في البث؟ لا. طيب لاحظوا عطف جمل. الآن كلمة في هذا السياق عبرت عن جملة وأثبتت أن المعطوف وجملة لم يظهر منها إلا كلمة واحدة. إذن تقدير الكلام: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله كذلك، أو ورسوله بريء من المشركين، يصبح عندنا جملتين مستقلتين: أن الله بريء من المشركين. طيب، جملة أخرى مستقلة: رسول الله بريء من المشركين. ما الذي أفادنا هذا العطف؟ أنه عطف جمل اختزل في كلمة واحدة ضم حركة اللام، ورسوله بريء من المشركين. طيب، ورسوله. السؤال الصعب بصراحة، واللي بيجيبه له أربع علامات وتحية واحترام، ولازم نعمل معه اتصال خاص إذا بيجيب الجواب. أذكر عطف جمل بحيث تعبر كلمة عن جملة بما يرفع استشكالا يرد في الذهن عن آية من الأجزاء السابقة، وهي النص أمامكم، وبدنا نطول بالنا هالمرة، بلكي واحد أسد أو أسده، طبعا هذا خطأ لغة وأنا أعلم، أو لبؤة أنا أعلم أنه خطأ لغوي، يأتي بالجواب. بصراحة بيكون شيء عظيم، بيكون شيء عظيم. أخ إسحاق والأخ مزمل عبد الله بيحاولوا بس. أها، حاولوا؟ إيش جابوا؟ ألف لام ميم ذا الكتاب لا ريب فيه. الأخ مزمل، أخ إسحاق بحكي إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى. والصابئون هو قصده، لأنه والصابئون عطف جمل. والله يعني بصراحة، يعني حتى نكون دقيقين، ما بصير إني أحصر الإخوة فيما هو في ذهني، لكن يعني والصابئون صحيح، لأن والصابئون هذه الكلمة على أحد التفاسير على أحد التفاسير أنها أفادت عطف جملة خاصة، لكن أنا إخواني يعني سامحوني هالمرة، يعني أنا ذكرت إنه هذا أظن أنك لن تجده في التفاسير، كان جزء من السؤال لن تجده في التفاسير. وأربع نقاط، والأخ إسحاق ما دام بيجيب هاي بيجيب غيرها. والأخ مين الأخ الآخر اللي ذكر والصابئون؟ هو الأخ إسحاق اللي الأخ مزمل، يعني أنا بشتهر. الأخ مزمل برضو جميل، يعني ما شاء الله ممتاز. لكن يا جماعة مرة أخرى، أنا قلت لكم هذا سؤال صعب ولن تجدوه في التفاسير والله أعلم، يعني المعنى عميق وليس سهل. الذي ذكرتموه حضراتكم والصابئون، هذا موجود في التفاسير، يعني والصابئون كذلك، لكن الآية التي نتكلم عنها وأقول لكم حتى أسهل عليكم هي من قصة في سياق قصة. السؤال مرة أخرى، أذكر عطف جمل بحيث تعبر كلمة عن جملة بما يرفع استشكالا يرد في الذهن عن آية تروي قصة، تحكي قصة، آية في سياق ذكر قصة. ترى لصعوبة السؤال قد نترك السؤال مفتوحا، إذا ما حدش جواب نتركه مفتوحا للغد، يعني مش للغد، لأول من يجيبه، يعني مستحيل إخواننا ما يجيبوهاش من ولا بكرة، لكن بنشوف أول من يجيبه بعد هذه الجلسة. يعني نعطي لحالنا كمان ثلاث دقائق. مثلا بعض الأخوة يقول حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أولا هذه ليست في الأجزاء السابقة، في الأجزاء القادمة في سورة الأنفال. مرة أخرى وحسب المؤمنين الله، هذه أيضا موجودة في التفاسير، هو المعنى بصراحة دقيق. إخواني عشان نحصر السؤال، ولاحظوا كمان كثير من الإخوة يذكرون يعني عطف جمل لكنه ليس في كلمة واحدة، حتى نحصر الخيارات، حتى نحصر الخيارات مرة أخرى. وترى عشان برضو نسهل عليك، أو عشان نكون أكثر تحديدا، خلينا نقول إنه نريد منكم الكلمة التي تعبر عن عطف الجملة، نريد منكم كلمة واحدة هي التي تعبر عن عطف الجملة، كلمة واحدة في هذه الآية تعبر عن عطف الجملة، وعشان ندمج الجميع معانا نشركهم معانا في الأجواء. يا جماعة، القرآن عنده أسلوب أنه أحيانا يعطف جملة على جملة، لكن هذه الجملة يخفيها ويبقي شاهدا عليها كلمة واحدة. هذه الكلمة ممكن بتغيير حركتها نعلم أنها تعبر عن جملة كاملة. ذكرنا مثالا على ذلك، قول الله عز وجل أن الله بريء من المشركين ورسوله. المعنى أن الله بريء من المشركين ورسول الله كذلك بريء من المشركين. كل هذا المعنى من إيجاز القرآن الجميل يعني اختصر في رسول والتي عليها ضمة ورسوله بالضم. الآن المطلوب يا إخواني من الأجزاء السابقة وفي سياق قصة وفي سياق قصة وأزيدكم تسهيلا، نسهل كمان عبد الحميد سهل، بس بدك تذكر الجزء ولا لا؟ قصة مين؟ أزيدكم تسهيلا أنها من قصص نبي الله موسى مع قومه عليه الصلاة والسلام، أنها من قصص نبي الله موسى مع قومه عليه الصلاة والسلام. طيب شو المطلوب؟ تذكروا لي كلمة واحدة محل الشاهد، كلمة واحدة من هذه الآية في سياق هذه القصة. هذه الكلمة إذا فسرناها بأنها من باب عطف الجمل فإنها ترفع استشكالا يرد في الذهن على الآية أو على السياق، خلينا نقول على السياق. يعني عندما تقرأ هذه الآية في سياقها تحس أن هناك في إشكال، في إشكال ظاهر. إذا فسرت هذه الكلمة بأنها عطف جمل، تعبر عن عطف جمل، حينئذ يزول الإشكال. كلمة واحدة، تعرف الكلمة يا عبد الحميد صح؟ هاي تحديدا، هذه تحديدا، تمام؟ عشان أنا بدي أبطل أركز على التعليقات وأشرح للإخوة كمان مرة، فتركز إذا حد بجيبها الله يكرمك. أربع نقاط، يعني الأغلب اللي بجيبها يفوز في المسابقة كلها والله أعلم. السؤال يا جماعة مرة أخرى، من إيجاز القرآن أنه يعطف الجمل من خلال إبقاء كلمة واحدة، يعني جملة كاملة لا يبقى منها إلا كلمة واحدة. هذه الكلمة إذا أدركت أنها تعبر عن جملة أو أنها من باب عطف الجمل فإنها تختزل لك معاني كثيرة. لاحظوا قول الله عز وجل أن الله بريء من المشركين ورسوله. قلنا رسول ليست بالجر حتى تكون معطوفة على المشركين، وليست بالفتح حتى تكون معطوفة على لفظ الجلالة. إذن فرسول هنا ليست كلمة عادية معطوفة، وإنما هي كلمة باقية من جملة كاملة تحمل معنى عطف الجمل. إذا اقترب بتحكي ليش اقترب، أعطيني اللي لا أعطيني الجاب الكلمة بدي إيه كراز، هات الكلمة، بدنا الكلمة. هي الكلمة بس مش كاملة. الأخوة والأخوات أعطوني كلمة واحدة، كلمة واحدة فقط. ترى في إخوة عمالهم اقتربوا بشكل خطير، إخوة وأخوات، لكن بدنا كلمة واحدة. طيب فبنقول يا إخواننا الآن في الأجزاء السابقة وفي سياق ذكر قصة. إيمان أنا هتها. أها الأخت إيمان. أخت إيمان جابتها كاملة. إيش جابت؟ قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. إحنا بدنا كلمة عبد الحميد، كلمة واحدة فقط، تحكيش ابن الحلال. أظن طلع الصوت، يعني عبد الحميد رششكم الله أعلم. لا أصبر شوي بس. طب الأخ هكراز إيش كان قال؟ أخي. أخ هكراز حكى أخي؟ أخي. أخ هكراز؟ آه. قبل إيمان؟ آه. لا إذن أخ هكراز بصراحة. خلص أخ هكراز. لا من أصلا هذا هو الجواب الصح. هذا هو الجواب الصحيح. نعم. أخي. نعم. أخ هكراز نحكي معك تليفون إذا أمكن. نحكي معك مكالمة إذا أمكن. وإذا أمكن الله يكرمك ابعث لنا إنه نعم ممكن نتصل بيك عشان نعمل لك الآن طلب صداقة. ونتصل معك ونفهم منك كيف وصلت إلى هذا الجواب. تشرح لنا الجواب، تشرح لنا وللإخوة الجواب. ممكن أخي هكراز؟ أربع نقاط. أربع نقاط فمش سهلة. يعني الأخ صندوق يدير باله. الأخ صندوق يدير باله. يدير باله، صار في تحدي قوي. والأخت إسراء صار في تحدي قوي، ديروا بالكم. الأخت منار مثلا لا تذكر شيء في سياق قصة ولا موسى عليه السلام. إحنا جماعة أذكركم كان السؤال نريد آية في حكاية قصة من حوادث موسى عليه الصلاة والسلام مع قومه. إذا فسرنا هذه الكلمة على أنها من باب عطف الجمل يحل إشكال ظاهر في هذه الآيات. بدنا الأخ هكراز قبل ما أحكي لكم حابين نسمع من هاك راس شخصيا. اذا عندك مانع اخي خلص يعني براحتك، اذا ما عندك مانع انا حابب جدا نتكلم معك، لانه لازم نعرف كيف وصلت الى هذا الفهم بصراحه. وين اخ كراز؟ اين غبت يا اخي؟ الاخ كراز اي من اين بين معك؟ ما بين. طيب ننتظر ثواني يا جماعه، طولوا بالكم علينا، لانه حاب حقيقه اسمع من الاخ كراز. اذا يعني من هون لنصف دقيقه دخل معنا على الجواب على الخط وسمعنا منه فبها ونعمت، والا نضطر نشرح نحن وجه الدلاله في الايه. جميل. الأخ محمود دردير يقول: وأخي أيضا لا يملك إلا نفسه. أخي محمود لو تكرمت، من أين أتيت بهذا التفسير؟ من أين أتيت بهذا التفسير إذا تكرمت؟ طبعا الجواب هو أخي، كلمة أخي. وين أخي؟ في قول الله تعالى حكاية عن موسى عليه السلام: قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. الأخ عامر بيقول: مش عبد الحميد حكى الجواب الكل سمعه؟ نعم، لكن كان عبد الحميد بعد هكراز صح؟ المفروض نعم. نعم. طيب أخونا هكراز يبدو أنه لا يريد أو انقطع لسبب، فما فيش مجال نتكلم معه. إذا دخلت على الخط أخي بعد ذلك، إذا دخلت على الخط ياريت أنك الله يكرمك تحكي لنا، حابين نسمع منك، حتى لو أنا أجبت السؤال حابين نسمع منك كيف وصلت إلى هذا الفهم، تشركنا بالفائدة إن شاء الله. طيب تعال يا جماعة. مثلا أخت إسراء تقول: ماذا عن قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط؟ لأن أين الإشكال الذي يرد على ذهن أختي يعني حتى نقول أنه تحل إشكالا؟ في الواقع لا تحل إشكالا. أنا الفكرة أنه يعني التفسير على أنها عطف جمل يحل إشكالا حقيقة. تعالوا يا جماعة نراجع الآيات. أنا أتذكر، ذكروني ببداية الآيات، بداية الآيات. طيب لا، اللي هي قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، أول قصة موسى عليه الصلاة والسلام. وإذا أخونا محمد حكى كيف حصل على هذا الفهم وأخي لا يملك إلا نفسه، ياريت تتابع لنا عبد الحميد الله يكرمه. طيب الآن تعلمون موسى عليه السلام طالب قومه بأن يدخلوا عليهم الباب على أعدائهم في هذه القرية التي قيل أنها بيت المقدس. طيب قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. لماذا؟ فيها العمالقة قوم أقوياء، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. إذا نولي أن أرجع إلى الآية التي قبلها حتى نرى أين موطن الإشكال. معلش نبدأ من البداية، وهذا آخر سؤال فطولوا بالكم علينا يا جماعة، بعدها نختم إن شاء الله. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. طيب الآية اللي بعدها: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. قالوا: يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. قيل: هؤلاء هم العمالقة قوم جبارون أقوياء، لن ندخل حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون. ركزوا معي إخواني الآن جيدا، ركزوا معي جيدا. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. إذن هذان رجلان مؤمنان ولا مش مؤمنين؟ مؤمنان. يخافون الله؟ نعم. إذن يطيعون موسى عليه السلام أم لا يطيعونه؟ يطيعون موسى عليه السلام، بل ويحفزون قومهم: يا جماعة تعالوا ندخل، لا تخافوا، ادخل عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. عندهم يقين كامل بنصر الله عز وجل، رجلان مؤمنان. طيب الآية التي بعدها: قالوا يا موسى إنا لن ندخلها، بقية القوم قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قالوا هذه المقولة الشنيعة والعياذ بالله. أيوة. الآن ماذا قال موسى عليه الصلاة والسلام؟ قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. تعالوا نقف عند قالوا: قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. بداية يا إخواني، أول إشكال يعني عندنا إشكالين بصراحة يريدان على الذهن. أول إشكال: قال ربي إني لا أملك، هل نقول أن موسى كان يملك هارون؟ يعني لغة فصاحة، هل موسى عليه السلام سيقول: أنا يا رب أملك نفسي وأملك هارون؟ يعني فيما أعلم والله تعالى أعلم ليس على مثل هذا القول شاهد من القرآن والسنة وأقوال العرب فيما أعلم، وقد تصوبونني أنه يقول رجل أنا أملك نفسي وأملك أخي. الملك هذا يكون للعبد والأمة، لو قال إني لا أملك إلا نفسي وإمائي وعبيدي لفهمنا، لكن لا أملك إلا نفسي وأخي. ولا يظن لموسى عليه السلام أن يعبر عن قدرته على إقناع أخيه أو عن أمره لأخيه واستجابة أخيه بأنه يملكه. ما يقول موسى يا ربي أنا أملك هارون، هو ما يملك هارون، هو يملك أن يؤثر في هارون، يملك أن يأمر هارون فيطيعه هارون، هذه نفهمها. لكن أن يملك موسى هارون هذه بعيدة عن البلاغة القرآنية، والله أعلم، أنا أقول والله أعلم. هذا أول إشكال، أنه هل بالفعل موسى يملك؟ هو لا يملك هارون، هو يملك التأثير في هارون، والآية تقول لا أملك إلا نفسي وأخي. الإشكال الثاني، هل بالفعل موسى ما يملك إلا التأثير على هارون، أم أنه يملك أن يأمر هذين الرجلين أيضا؟ مش في عندنا رجلين؟ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهما، يعني بالإيمان والعلم والشجاعة كما قال المفسرون والله تعالى أعلم، أنعم الله عليهما نعم كبيرة، وصاروا يجرئون القوم وعندهم يقين بأنهم سيغلبون. إذن لو أمر موسى عليه السلام هذين الرجلين أما كانا ليستجيبا له ويطيعانه؟ الظن أنهما كانا سيطيعان موسى عليه الصلاة والسلام. وبالتالي كيف يقول موسى عليه السلام لا أملك إلا نفسي وأخي؟ طب أنت أيضا يا موسى عليك الصلاة والسلام تملك أن تأمر هذين الرجلين فيطيعان. أيوة، إذن هناك إشكالان. أنا بالنسبة لي رأيت أن الإشكالين والله تعالى أعلم وأحكم يحلان إذا فسرنا أخي بأنها من باب عطف الجمل، فيصبح المعنى قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي كذلك لا يملك إلا نفسه، أنا يا رب ما بمون إلا على حالي، أو يعني لا أملك إلا نفسي أن أجاهد بها، وأخي هارون لا يملك إلا نفسه. فبذلك أولا يكون التعبير مناسبا، أنه بالفعل الواحد يملك نفسه، الواحد منا يملك نفسه، فموسى عليه السلام ملك نفسه وهارون ملك نفسه. والمسألة الثانية إخواني أنه ينتفي الإشكال القائل طب أين الرجلان؟ هو موسى عليه الصلاة والسلام لم ينفي أن هؤلاء أيضا يملكون أنفسهم، أن هؤلاء سيستجيبون له إن أمرهم فيطيعانه، لكن موسى يريد أن يقول يا رب أنا لا أملك إلا نفسي وأخي هارون لا يملك إلا نفسه، وبالتالي لا نستطيع أن نجبر هؤلاء الذين عصونا، نجبرهم على أن يدخلوا الباب وأن يقاتلوا هؤلاء العمالقة. الآن لفتة أخرى لطيفة، يعني قلنا إذن يا إخواني إذا فسرنا هذه الكلمة بأنها من باب عطف الجمل فإن الإشكالين يرتفعان والمعنى ينسجم والله تعالى أعلم، يصبح المعنى قال ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي هارون لا يملك إلا نفسه، هذا هو المعنى. وأيضا من باب أمانة العلم وعزو العلم إلى أصحابه، حتى يعني أسأل الله عز وجل أن يحفظ لنا بركة العلم وألا نسلبها وألا نكون من الذين يحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. هذا التأمل هو ذاته التأمل لأخينا علاء العجوري، اسمه علاء العجوري، وكنا مترافقين في خلوة يعني عبر الأثير. هذا التأمل هو صاحب هذا التأمل هو ذاته صاحب التأمل السابق الذي ذكرناه لكم، عبارة استدراكية من أربعة كلمات نفى الله بها أن يكون قد غدر حاشاه سبحانه وتعالى، عندما ذكرنا لكم فلما كشفنا عنهم العذاب إلى أجل هم بالغوه. أخونا هذا أكرمه الله وفرج عن المسلمين جميعا ما هم فيه من كربات، هو الذي فتح علي بهذا الفهم أيضا جزاه الله خيرا. الآن يعني أنا بفضل الله تعالى أعتقد عندي من يعني الإدراك اللغوي والقراءة والاطلاع في التفاسير ما يجعلني أتحمس لأن أقبل مثل هذا التفسير، أن أقبل مثل هذا التفسير. الآن بلا شك سأعتضد أكثر بأقوال المفسرين، إن وجدت أحدا قال بمثل هذا القول، فيما اطلعت لم أجد هذا القول، لكن أحسب أنه إن شاء الله قول وجيه. وأنا لازلت أطالب الأخ، إيش اسمه الأخ الجاب؟ الأخ الذي أجاب هذا السؤال، نطالبه أن يجري اتصالا معنا ونفهم منه كيف عثر على هذا الفهم، هل يترى فهم عنده أم أنه وجده في مكان ما، هذا يهمني. والأخ أيضا الأخ اللي أجاب الأخ محمد دردير أعتقد، وأخي لا يملك إلا نفسه، الأخ الذي أجاب وأخي لا يملك إلا نفسه، يا ريت الله يكرمك يا أخي إذا بتذكر لنا تمن علينا، تتفضل علينا، تذكر لنا من أين لك بهذا الفهم أو هذا التفسير. يعني حتى لو يذكره ما في داعي على الاتصال، بس أنه يذكر. يذكره حتى إذا ما بدك بالاتصال، وحتى الأخ الذي أجاب الناسين اسمه يبدو أنه ليس عربيا، إذا مش حاب أنك تتصل يعني أكتب لنا على الأقل كيف حصلت هذا الفهم، بارك الله فيك. طيب يا جماعة، يعني إن شاء الله نكون أدرنا حلقة اليوم، مع أنه شطب بالملف لكن الحمد لله مشي الحال. غدا إن شاء الله سنستمر في جلسة قادمة أخرى، على أمل اللقاء بكم، وبارك الله فيكم، والسلام عليكم. في لحظة قبل ما نودعكم، أخونا عبد الحميد عنده سؤال. الأخت بشرى طلبت إذا ممكن ندعو الدعاء أو شيء زي هيك. ندعو الآن يعني بما أنه يمكن قصد الأخت، لأنه إحنا في يوم الجمعة قبل الغروب، وسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إن في الجمعة لساعة لا يوافقها عبد مؤمن قائم يصلي يدعو ربه عز وجل إلا استجيب له. وقد يقول قائل قائم يصلي، طب احنا بعد العصر ما في صلوات نافلة. هو الصحيح والله تعالى أعلم أن الصلاة هنا هي الدعاء، لأنه الصلاة تطلق كثيرا في الكتاب والسنة على الدعاء، فقائم يصلي يعني يدعو الله عز وجل. الأخ محمود دردير قال ففكرت وأتيت بالمعنى. ما شاء الله عليك أخي محمود، ولذلك نتوقع منك في المسابقات القادمة أنك يعني تتصدر، لأن هذا الفهم دقيق وليس سهلا، أنا لم يفتح الله به علي أنا شخصيا. نعطي نقاط؟ والله بستاهل نقطتين بصراحة، بستاهل نقطتين، خاصة أنه جاء يعني بالمقصود، وأخي لا يملك إلا نفسه، نعم يستحق نقطتين. الأخ كراز هو أول من أجاب نعم، لكن كراز لم يجبنا كيف عرف الجواب. على كل الآن، فالأخت الله يكرمها الأخت بشرى تطلب منا أن ندعو، لأنه هذا بالفعل هو وقت إجابة، فندعو ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا. ندعو ونقول: اللهم إنا نسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الجلال والإكرام. نسألك يا حكيم يا عليم، يا رحمن يا رحيم، يا سميع يا بصير، يا ودود يا غفور، يا شكور يا بر يا حليم، يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن تفرج عن المسلمين ما هم فيه، اللهم فرج عن المسلمين ما هم فيه، اللهم فرج عن المسلمين في مشارق الأرض وفي مشارق الأرض ومغاربها ما هم فيه، اللهم فرج عن إخواننا في الشام، اللهم فرج عن إخواننا في العراق، اللهم فرج عن إخواننا في فلسطين، اللهم فرج عن إخواننا في بورما، اللهم فرج عن إخواننا في كل مكان يا رحمن، اللهم فرج عن إخواننا الأسرى المعتقلين في كل مكان يا رحمن، اللهم آنسهم في وحشتهم، اللهم خفف عنهم، اللهم اجعل البرد، اللهم اجعل بلاءهم هذا بردا وسلاما عليهم، كما جعلت النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر عبادك المجاهدين في كل مكان. اللهم صوب رأيهم وسدد رميهم وصوب مناهجهم واجمعهم على كلمة سواء يا رب العالمين. اللهم ارزقنا جهادا في سبيلك، اللهم توفنا إليك شهداء، اللهم توفنا إليك شهداء، اللهم توفنا إليك شهداء. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا كريم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق احينا ما علمت الحياة خيرا لنا، وتوفنا اذا علمت الوفاة خيرا لنا، ونسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، ونسألك القصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد، ونسألك قرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضاء بعد القضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا هداة مهتدين، اللهم اجعلنا من خدام كتابك ودينك، اللهم اجعلنا من خدام دينك وكتابك، اللهم اجعلنا من خدام دينك وكتابك. اللهم إنا نعوذ بك من الذل إلى لك، ومن الخوف إلا منك، ومن الفقر إلا إليك. اللهم احفظنا واحفظ أزواجنا وأولادنا وذرياتنا وأهلينا وأحبابنا وأصدقائنا. اللهم اجمعنا في هذه الدنيا على طاعتك، واجمعنا في الآخرة في جنتك، من غير حساب ولا عذاب، من غير حساب ولا عذاب. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته، ورسولا عن دعوته ورسالته. اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، واجمعنا به في الفردوس الأعلى يا رب العالمين. وصل اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.